فن فن الحياة الحياة. فن الحياة فن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله. منتساءل أحيانا عن الطريقة اللي منعالج فيها أنفسنا من الاختلالات واللي نتخلص فيها من الشوائب. كيف يمكنني أن أخرج نفسي من مستنقع الاستعباد للشحن والتفريغ التخلية والتحلية في علم النفس؟ وشو قيمة ذلك للعلاج النفسي؟ مهما تعددت الصعوبات التي تواجهنا في التعامل مع نفوسنا ومع الآخرين، فإن لدينا إرادة لمواجهتها، وإننا نمتلك مفتاح الباب الذي نحرر من خلاله أنفسنا من الأسر. نحن نمتلك هذا المفتاح، ولا أحد غيرنا له السلطة على أن يفتح الباب ويدخل النور إلى حياتنا. الصبر والإرادة والتوكل على الله بداية الطريق لكسر القيد وتحرير النفس والانطلاق نحو حياة أجمل. أهلا بكم في فن الحياة والجزء الثاني من النفس والسرداب. سعدنا في فن الحياة. أنا نور الدين غزال، ألتقي فيكم وبرفقة الدكتور عبد الرحمن ذاكر، طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بك يا نور. أكيد جميع قنوات التواصل مفتوحة، تردداتنا على موجة FM وعلى موقعنا على الإنترنت حياة.FM بالصوت والصورة، وعلى نايل سات 12 303، وأكيد تابعونا دائما على فيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. أهلا وسهلا فيكم. تحدثنا في الحلقة الماضية من فن الحياة بجزء كبير من مادة النفس والسرداب للدكتور عبد الرحمن ذاكر، أهمية تحرير النفس وطرق التغلب على الصعوبات اللي بتواجهنا وإحنا في طور تزكية نفوسنا وتطهيرها من الشوائب. اليوم رح نستكمل إن شاء الله موضوع النفس والسرداب، كيفية تقدير النفس. دكتور، لو نرجع شوي للحلقة الماضية ونوضح حول مسألة تخليص النفس من الشوائب وتحريرها، هل المقصود بالشوائب التصرفات أو الأخلاق الذميمة إلى جانب ما يمكن أن يشتت التفكير، أم أنه فقط ما يؤثر على الحياة النفسية من جهة ما لا يتقبله الإنسان؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا خلينا حتى الناس يتابعوا معانا واللي ما كان اصلا سامع يعرف عن ايش عم نحكي. تمام. احنا حكينا انه اسباب كثيرة، طريقة النشأة، الجهل بالنفس، فهم الدين غلط، الى اخر اشياء كثيرة بتخلينا نحبس انفسنا باللي سميناه زي السرداب، وننشغل بالناس اللي قاعدين بالصالون، هذول اللي شغلينا في حياتنا اليومية، رأيهم، ذمهم، مدحهم، قدحهم، نقدهم، الى اخره. هذه النفس حكينا حتى نعالجها إيش بدنا؟ بدنا أولا نفتح الباب ونطلع الناس من الصالون، بين قوسين نعطي لأنفسنا حقها من الوقت. تمام. إذا ما قدرنا نعملها نراجع حالنا، معناها في عنا مشكلة. عملناها نرجع إلى السرداب لنواجه هذا اللي في السرداب اللي احنا تاركينه وصار له كثير، واللي انا في عندي صوره بحطها في الدورات احيانا، صوره مزعجه شوي بس انا بقصد انها تكون مزعجه حتى الناس لما يشوفوها. هي عباره عن صوره يعني زي كائن في مضمار سباق، سابقه الزمن اللي هو زمنه عمره، وسابقه جسده، لأنه زمن الجسد بيتغير كل يوم والزمن قاعد بيتقدم، وهو مكانه، وهو في مكانه لساته عالق بثقل هيك مربوطة برجله اللي هو يتقدم الناس كلامهم، تجربة ماضية، فسخ خطبة، واحد صار له مشكلة هو صغير، أبوه ضربه مش عارف إيش، أمه كانت تحكي عنه أنت تخين، عارف، وكأن كل هاي الأمور جمدته في مكانه، جمدته من ولم يستطع أن يخلي نفسه منها. طيب، فإذا حكينا إحنا لما نوصل لهذا السرداب بدنا نفتحه، وأول شيء علينا أن نتقبل هذا الإنسان اللي في الداخل، تمام، لأنه ما فيش عندي غيره. الآن السؤال هو، طيب بعدين في هون توقفنا إحنا، هون الناس يختلفوا. في ناس يقرر للأسف أنه يدخل جوا السرداب ويسكر على حاله، يحبس نفسه مع النفس، اكتئاب بالضبط، يقول لك خلاص أنا هيك وما في أمل، فبيبلش باكتئاب، بحقن، بمخدرات، بخمرة، بمش عارف إيش، بيبي إلى آخره، ويقفل على نفسه باب الحياة ويدخل فيما نسميه بالتعريف النفسي الاكتئاب. طيب، في ناس لا، يقرر أنه يجلد زي ما حكينا، يجلد هاي النفس ويطلع مرة ثانية على الصالون، ما عمل إشي، بس اللي سواه أنه جلد حاله شوي ورد طلع، ما استفاد أبدا. طيب، ما هو الأمثل؟ الأمثل إني أنا أتقبل هذه النفس وأخذ بإيدها وأطلعها، وهون تبدأ مرحلة ما نسميه تقدير النفس، اللي هو حلقة اليوم. حلقة اليوم، نعم. ما هو تقدير النفس؟ أول إشي بدي يعني بس قبل تقدير النفس، لا، إحنا نتخلص من الشوائب الآن عشان نحرر هاي النفس، لابد من أن أنا نغير قناعات، نتخلص إحنا من... إحنا هاي صارت أوريدي، لازم تكون أوكي. يعني أنا يعني عذرا نور، يعني وأنا مقرر إنه اللي في الصالون لازم يطلعوا، لازم أعطي نفسي حقها، وإني وححكي بعد شوي الـ يعني القاعدة الرئيسية في الموضوع اللي هي رضا الناس ليس غاية أصلا. جميل، طيب جميل، هذا كلها لازم تكون أنت أصلا اختلفت عندك هاي القناعات. طيب، لا، السؤال إني أنا بدي أتخلص من بعض الأشياء، ماذا لو كانت هاي الأشياء بالنسبة اللي هي أساسا سلبية بالنسبة لي مرتاح فيها؟ هون السؤال، إذا مرتاح فيها ما كان وصلت لي، لا تعتبر شوائب؟ لا، أنا بقول إلا ممكن يكون في أشياء تانية. لا، فهم قصدي. لما حدا بيجي لي على العيادة وبيقول لي أنا حياتي فل الفل وكذا، بقول ليش جاي إذا ندردش معي؟ معناها أكيد في إشي وصلك لهون. طيب، هون نحكي يعني يمكن هذا لحاله بده حلقة اللي عم تحكي عنه، كيف نتعامل مع قناعة الارتخاء والكسل وعدم الرغبة في التغيير إلى الأفضل. هذا يمكن يعني ممكن نخصص له حلقة، لأنه الكلام فيه جدا مهم. مشكلة بعض الناس، وهذا أكثر شيء كنا نتعامل فيه بالمناسبة لما كنا نروح نعطي محاضرات في مراكز مكافحة المخدرات، بتلاقي هذا المدمن بيقول لك يا عمي انتوا اللي زعلانين، أنا مش زعلان، أنا قاعد مرتاح، أبوي أمي ما شاء الله عليهم كويسين، مصروفي عندي، لا مغلبهم، لا عم بسرق منهم، لا عم ببيع جرة الغاز عشان أجيب، طبعا بيكون مرتاح ماديا وكذا. بقول له طيب ما في مشكلة، بس اسأل نفسك سؤال، من أنا ولما أنا؟ وإذا حالتك متسقة مع إجابة السؤالين هذول، ولا بدك يعني ولا بدك غيري، ما شاء الله عليك. لكن المشكلة الواقع فيها معظم الناس إن لم يكن كلهم، المخادعة. المخادعة، مخادعة النفس. أنا عارف العالم، أنا ما في عندي مشكلة، أنا مش مكرش، أنا ما مش عارف إيش، أنا الأرجيلي ما بتعمل لي مشكلة أصلا، الدخان بيحكوا عنه مكروه مش حرام، أصلاً كمية مخادعات غير عادية، بس المهم أنه النفس تضلها شاعرة بأنه هي ما في عندها مشكلة، اللي احنا بنسميها الحيلة الدفاعية أو الحيلة النفسية. طيب، بس زي ما قلت لك، هذا يعني جدير بأنه يخصص له يعني حلقة بصراحة للكلام عن كيف نفهم، واللي هو بالمناسبة يعني إذا احنا ماشيين بسلسلتنا، لأنه بتقدير النفس آخره لما نحكي عن التحلية، لازم هون أقف حتى أقول طب ما هو القادم، طب اصلا القادم هذا ضروري ولا مش ضروري، طب انا هيني كويس، طب شو المشكله، طب لازم اتغير، طب اطلع على غيري ولا متغير، يعني هذا بدنا نخصص له يعني حلقه خاصه، راح نخصص له يعني. بس هلا المقصد انه اي شيء سلبي ينظر اليه بشكل سلبي، على سبيل المثال مساله شرب الخمر والعياذ بالله مثلا. في بعض الثقافات هي مسألة مش سلبية، شيء عادي. صحيح، من العادات والتقاليد. صح، هذا الشخص اذا كان بده يحرر نفسه من أي شائبة، هل هذه المسألة تعتبر شائبة إذا كان عاداته وتقاليده ما بتعتبرها إشي غلط؟ طيب، هو بعيدا عن عادات وتقاليد، لازم دائما، عشان قلت لك قاعدة رضا الناس ليس غاية أصلا، العرف السائد مش بالضرورة هو اللي صح دائما. تمام. بدليل نفس الثقافات اللي تقبل الخمر، وأنا كنت في أمريكا وعشت فيها سنوات، طيب هي نفس الثقافات اللي بتشوفهم الطلاب قدامك، انا كنت بشوفهم بتلاقي يوم السبت بالليل قاعد بيراجع قدامك من الثمالة من قد ما شرب. طيب، فلما بسأله بقول له يا فلان انت كيف تخلي حالك هيك؟ بيقول لي اسمع انا ما عندي يعني هاي اللحظه الوحيده اللي بشعر فيها بالحياه. تصور يشعر بانه هاي اللحظه الوحيده لما يضيع عقله تماما، لما يضيع وبده يرجع مره ثانيه لانه اللحظه اجلك الله اللي عم بيراجع فيها بيكون اوشك على الموت تقريبا. طيب فيشعر بانه نشوه. هسه في عندي إشي اقدر ارجع له بقيه الاسبوع اكمل فيه. هذا ما عندنا احنا. طيب فقصدي حتى هاي القناعه الان تعال الدعايات ما شاء الله علينا طبعا صرنا في هذا البلد عندنا نفس الدعايات ما تسوقش وانت شارب يعني صارت الشرب مش مشكله. مجلات هذاك اليوم شفتها في عياده للاسف في الاردن هون في الاردن مجله وحتى صورتها بالتليفون كنت بدي انزل عليها بوست في الفيسبوك ونسيت ولا كأنك قاعد في الاردن ولا كأنك قاعد في بلد يعني يحكمها رجل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومفروض انه شريعه واسلاميين وحالتنا حاله مش صار في عندك مجلات بس في قضية انك ما تسوقش وانت عم تشرب. عم تجيني حالات الان وانا حكيت مع احد الاخوة مكافحة المخدرات في مطاعم الان بتبيع الخمرة لمن دون سن 18. طيب مطاعم مش عم بحكي محلات خمرة مطعم. فيعني مع العولمة يعني في اشياء كثيرة عم بتصير تمام. بس المشكلة انه حتى هاي الثقافة اللي انت اوردتها لا هي في الدراسات تبعتها وفي بيقول لك الخمرة مشكلة صحية ومشكلة كذا لكنه انت من الصعب عليك ان تقاوم عولمة رأسمالية بتدخل مليارات من الخمرة زي هسه تعال قرر في يوم من الأيام أنك بدك تلغي الدخان حيقوم عليك 100,000 راس وراس إشي طبيعي حتى الأشخاص اللي بيدخنوا المتضررين اللي بيدخنوا المتضرر يمكن بالمناسبة مقاومته تجي رقم 2 في نظري رقم 1 المافيات اللي مسؤولة عن توزيع هذا الإشي. نعود مرة أخرى إذن هذا التقدير أول إشي أنا يعني لما أخذت هاي النفس وبدي أسلحها بدي أول إشي بدي إياه يكون واضح عندي هي قاعدة رضا الناس غاية لا تدرك أو اللي أنا بسميه رضا الناس ليس غاية أصلا واللي هو أنا يعني الناس يمكن بينزعجوا من هالعبارة بس أنا بحب أستخدمها وما عندي مشكلة فيها اللي هي طز باللي الناس بدهم إياه. والله إحنا ما بنحبها لأنه لأنه الناس بيستخدموها في نظري بيستخدموها دائما في غير موقعها يعني بيستخدم كلمة طز حيث ينبغي أن لا تستخدم ولما يجي مفروض يستخدم كلمة ما بيستخدمها أنت اللي وصلك للسرداب هو العقلية السابقة يا عمي الغيها خلاص يعني اسبح ضد التيار شوي سمك السلمون إذا ما سبح ضد التيار بينقطع نسله ما بيقدر يتكاثر. نيجي بس على قضية تقدير النفس ونعلق تعليق غاية في الأهمية لأنه الناس عادة بيربطوا كلمة التقدير بكلمة الثقة بالنفس. تمام. أول شيء أقوله للناس إلغوا كلمة الثقة بالنفس من قواميسكم. ليش؟ الثقة بالنفس الثقة تعني اليقين والارتباط الوثيق والتصديق. طيب هاي الثقة لما أنا بحكي أنا واثق بنفسي معناها أنت ما شاء الله عليك متأكد منها ما عندك مشكلة وهذا غير صحيح. النفس تخطئ وتصيب وأنا أحكي لك هيك بس شغلي سريعة كثير بكررها أنا قصتي مع كلمة الثقة بالنفس أنا كنت دائما برفضها من قبل ما أبلش في التخصص وكذا ومن قبل ما أعطي دورة لكن كان في شيء جواتي يقول هذا المفهوم في شيء فيه خصوصا لما صرت أشوف اللي بيتخرجوا من دورات الثقة بالنفس وكيف تسيطر على الآخرين فيهم غرور وفيهم شيء من الكبر والأخ راجع على بيته شايف حاله على أبوه أمه فوق لكنه ما كان عندي حجة علمية أرفض فيها لكنه كنت بستخدم إيش تقدير النفس لأنه عندي تعريف إلها واضح تمام. لأنه التقدير هو وضع النفس في موضعها فبتعرف اللي إلها واللي عليها ففيها جرد فيها سلب وفيها إيجاب وفيها إلى أن بيوم من الأيام قرأت في كتاب معجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيد يعني يحفظه كان يقول سئل أحدهم هل تجب الثقة بالنفس فشوف الإجابة صدمتني طبعا صدمتني وكيفت عليها قال له لا تجب ولا تجوز لا تجب ولا تجوز قال له وكيف ذاك قال أما سمع أولئك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك وفي رواية فأهلك فكيف تثق فيها فكيف تثق في إشي أنت أصلا عم تدعي ربنا أنه ما يخليكش صحيح بعد شوي دكتورة فوز كردي الله يرضى عليها دكتورة في العقيدة في جدة وإذ بها دورة تدريبية عم تعلن عنها وكنت أنا بتابعها أيامها اسمها ثق بربك لا بنفسك قلت خلاص يعني وصلني الإجابة المنطقية والحق وزهق الباطل وبلشت أستخدم بثقة كلمة التقدير. التقدير زي ما قلت لك هو ما لي وما علي أنا بعرف اللي إلي ولذلك ميزة تقدير النفس أني لما أمارس تقديري لنفسي بحطها في قدرها مش أكثر مما هي تستحقه ولا أقل. فلا بسمح أني أجلدها أو غيري يجلدها، ولا كمان بتباهى فيها على الناس وأفاخر في حيث لا تستحق. إذن رح نسبح أكثر في بحر تقدير النفس، لكن بعد فاصل قصير. خليكم معنا في فن الحياة. في مدى بلاهتك، في كيف ما تعلمتي من الحياة، في كيف ما تعرفتي كيف تعطي قلبك لما يستحق. فرق ما بين أنك تكوني قانطة من رحمة الله أو إحنا بنسميه الإلحاد النفسي. إحنا بنسميه الإلحاد النفسي. ليش أنا عم بحكي هيك؟ هذه مثلا كان بدها جلسة حتى تخلي ما بينها وبين الله، وطبعا طلعت في عندها شكوك في الحكمة الإلهية والقضاء والقدر، وليش ربنا خلقنا، ومشكلة الشر، ليش في ناس اللي عم بيتقتلوا بسوريا هدول ليش عم بيتقتلوا، وين الله عنهم. هي بالأصل مسلمة يعني. مسلمة طبعا. وبالمناسبة يعني يمكن نخصص له أيضا حلقة. الإلحاد النفسي عم بينتشر في مجتمعاتنا، المجتمعات العربية المسلمة اللي إحنا جزء منها، الإلحاد النفسي عم بينتشر فيها انتشار. وما وأنا ضد المشايخ أو ضد بعض الدعاة اللي عم بيقولوا لا تهولوا الأمور، لا، في أنا حتى حطيت الآن هاشتاج على تويتر في بيتنا ملحد، في عنا عم بينتشر، لكنه إيش ما حيجي يقول لك أنا لا أؤمن بوجود إله، لا، بيجي أول شيء يشجيك لك الثوابت بالقرآن، تحرف ولا ما تحرفش، وخصوصا ما شاء الله علينا بعض الدعاة بدون ما يستند لمنهج، هاي إشكالية. ما في طبعا، هو ما في. عشان هيك سميته الإلحاد النفسي مش الإلحاد العلمي. ولو أنه أنا في رأيي أنه حتى العلم لا يقوم عليه الإلحاد، يعني ما على أي حال. فنيجي نقول إذن التفريق ثلاثية، يا أما بيني وبين ربنا، وهاي نصيحتي دائما إلها، اطلبوا علم يا جماعة. عندكم شبهات روحوا اقرأوا، حتكتشف أنه يمكن 90% من مجتمع المسلم لم يقرأ في العقيدة، لم يقرأ في الإيمان، لم يفهم إيش يعني قضاء وقدر، لم يفهم حكمة ما عنده صلة مع القرآن أصلا يوميا. فهاي بدها أني أشيل الشبهات وأخلي اللي بيني وبين الله للطلب. طيب طلب علم، هذا بده طلب علم. اثنين، طب اللي بيني وبين ذاتي، اللي بيني وبين ذاتي غالبا كمان بينحل بيني وبين ربنا. في اتصال؟ لا، ولا لانه اشرت انت هيك حسيت انه فيه. انا بقول لك بس عشان الطاوله ما تطبلش. انا ما عم بطبل. طيب اوكي. طيب الجزء الثاني، اني انا اصلا مغيوظ من حالي. وينك انت؟ شوفي وينك وين الناس، طلعي قديش انت كان اللي بيشبه جلد الذات اللي حصل. تمام. وهذا ايضا محتاج انه يعود الى ما قلناه في قبول النفس، انه النفس تذنب وانها ليست كامله، وحتى ما توسوس الى اخره، الى وانه انا المفروض اني اهتم بنفسي، مش ما انشغل براي الاخرين فيها الى اخره. الى هذا كله طبعا برضو بده شغل. هسه الجزء الثالث والاهم للاسف، وهو اكثر ما يتعب الناس، التفريغ مع الاخرين. وهون انا بقسمه، يا اما انه يكون الاخر على قيد الحياه وتقدر تواجهه، يا اما انه يكون مش على قيد الحياه او بعيد عنك. طيب ما بتقدر، واحد عمل لي إشي في صغري، واحد كذا، أنا شايل عليه، مديري في الشغل عمل موقف. حلو. الحل الأمثل على الإطلاق في البداية، طبعا في البدايات، أني أخرج اللي في نفسي بالمواجهة. بالمواجهة. بالمواجهة، هذا الحل الأمثل على الإطلاق. لكن هون في ضوابط معينة لازم تكون واضحة، أني أراجع قاعدة رضا الناس ليس غاية أصلا. ليش؟ لأني الناس بيقعوا في شغلة، أنا نور الدين يعني لا قدر الله زعلني بشيء، طيب، أو عمل إشي فيما أنا أراه أنه إساءة، لأنه بعد شوي حنحكي لما ترتقي يصفي حتى تعريفك الإساءة مختلف، تعريفك الإهانة مختلف. طيب تمام، جميل. الأصل أني أواجه نور الدين، بس كيف أواجه نور الدين؟ التفريغ، دائما نحكي قاعدة، لا يعني الانتقام. شو يعني التفريغ؟ يعني انه اجي لنور الدين اقول له يا نور، امبارح اللفظ اللي انت حكيته يمكن بدون قصد منك، لاحظ عم بعطيك عذر، وعم بقول لك انه أن انت يمكن مش قاصد، لكنه انا شعرت في نفسي شيء هيك من الاهانه. يعني بتحكي بشكل مهذب، مش بس مهذب، وموضوعي وحيادي، ومخرج نفسي تماما من المساله الشخصيه. جميل. طيب هذا التفريغ. طب ما هو الانتقام؟ اني اتصل فيك او اجي اقول لك نور، انا بس حبيت احكي لك انه انت زلمه بيستحقش اني اطلع معك مره ثانيه على الحلقه. طب وبعدين شو الرساله اللي بتوصلها؟ هاي بتهدم امور كثيره. هاي مش بس بتهدم، هاي معناها اني لساتني جواتي شوائب عم بفرغها فيك. لا، بجوز هاي بجوز تضاعفها كمان. بالضبط. عشان هيك بنحكي مهم الضابط الثاني في او الثالث، هو في الاحرى بس انت حكيته الان، في التفريغ، انه ما يفتح ملفات اخرى محتاج لي اسكرها كمان شوي. يعني اروح ايش هذا اللي سويته؟ كيف حكيت لنور الدين هيك؟ والله انا مش قصدي، والله هو زلمه كويس، بس ارجع مره ثانيه. طب من الاول ما من كان الأول. كان الاول. الضابط الثاني المهم، اذا اولا التفريغ ليس انتقام. اثنين، التفريغ ليس غرضه انتظار التقدير من الآخر. بمعنى يمين. اجي انا احكي نور الدين والله امبارح انت غلطت في حقي، فشو تقول لي انت؟ جد والله انا ما اتذكر اني غلطت، بس انت اذا شايف هيك يعني طيب يا سيدي. فانا طبعا جواتي شو هذا اللي سمعت ذا؟ المفروض يقول انا اسف والله مبين عليه ولا بيفهم ولا بيحس ولا، معناها انت لساتك عم بتخلي حالك الدائرة الاخر. بالضبط، انت لساتك في دائره الاخر، معناها لسه التفريغ ما حصل على ما هو ينبغي ان يحصل عليه. والشغله الثالثه اللي انت تفضلت فيها اللي هو انه ما يفتح ملف اخر، لازم يسكر كمان شوي. خلينا طيب. هلا نوقف عند هاي عشان ناخذ ابو عمر. تفضل ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه على البرنامج الطيب. الله يعافيك. الله يا ابو عمر. في عندي استفسار، في عندي طفل عمره 4 سنين بحب انطوائي على حاله، بحب ابو عمر قبل ما تكمل حتى لا نطيل عليك المكالمه، هاي احنا حكينا المسائل التربويه في يعني برنامج للدكتور يزن عبده الله يرضى عليك، لانه ما بدنا ندخل على تخصصه في الموضوع. لا هو يعني صار حاله غريب عنده يومين بس حبيت استرسل. طيب شو هي ابو عمر؟ بنشوف اذا طيب. اذا كان طيب كان يحب يطلع برا يوقف، صار له يومين بحبش يطلع برا يوقف. كنت اخذه مرت على المسجد، هسه بطل الحين بروح المسجد. هل انا عنده اخذه معي اجباري ولا اتركه على حاله؟ مش عارف شو الاجراء. والله يجزيك الخير. طيب انا يعني برضه اكرر، انا يعني من مون على الدكتور يزن عبده بس عشان ابو عمر بقول هو انا افضل المسائل اللي زي هاي انك ما تشد قبل ما تفهم شو ممكن يكون اصل الموضوع. يعني يمكن يكون في اشي زعجه، في اشي مخوفه، في اشي صاير معاه. كثير من الاحيان الاطفال بيتصرفوا تصرفات لها علاقه بمساله حصلت خلال الايام او اليوم لكنه احنا ما استشعرناها، فبنروح نبلش نعاقب واحنا مش فاهمين اصلا انه هو خايف من اشي بسيط. شاف له منظر بالتلفزيون، حدا من العيله سوى له كذا، في المسجد واحد خوفه، الخطيب كان صوته عالي، مش الى اخره. فانا رايي انك اول اشي تحاول تتاكد من اصل الموضوع، وقد تحتاج الى استشاره ساعتها مع اهل الاختصاص، لكنه لا تستعجل مباشره خصوصا في هذا السن. تمام ابو عمر؟ ماشي الله يبارك فيك. حياك الله، اهلا وسهلا فيك. طيب نكمل؟ كمل. اذا احنا في التفريغ الان، في التخلية بدي أفضل اللي في نفسي. شو الغرض من التفريغ؟ دائما هي أخليها في راسي دائما، وأنا رايح أفرغ بالمواجهة أو في المراسلة أو أني كتبت رسالة لحدا أو كذا أو دعيت بالسجود أني ربنا غرضي أنه يا نفسي هاي السنوات الطويلة اللي أنا ناسيتك فيها آن الأوان أني أخليك من أعبائك حتى تنطلقي إلى طريقك اللي مخلوقة من أجله. طيب وهون أكرر، رضا الناس ليس غاية أصلا. فلما أروح أفرغ مع فلان مش يكون كل خوفي أنه ما يزعلش؟ يزعل، لأنه إذا زعل معناها هو مش عارف قيمتي، وهو حقيقة يحتاج هو أيضا أنه يقدر نفسه من أول وجديد ويعالجها. ولذلك إحنا للأسف قاعدين في يعني في منظومة من الناس اللي معظمها للأسف تعشق الكذب وتعشق الزيف وتعشق انه فلان تفضل الجيري الله يرضى الزلمه لا تعزمني وانت مش لا وانت مش قاصد. احنا اعتدنا للاسف على ان نقول ما لا نعني وان نعني ما لا نقول. صار من الندره انك تجد انسان يعبر لك حقيقه عن ما في نفسه، وهي مشكله كبيره بصراحه. على الله ان نصير موضوعيين اكثر. مضطرين نوقف لفاصل ومن ثم نواصل. فن الحياه، تبسم وابتسم تحلو كلمات جميله، ونتعلم من فن الحياه هذه الامور بإذن الله. تقدير النفس، النفس والسرداب اليوم في حلقة فن الحياة. بإمكانكم التواصل وإبداء أسئلتكم واستفساراتكم على هذا الموضوع على أرقامنا 06-516-5020 06-516-4020 و06-516-2060 وصفحتنا على الفيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. طيب دكتور عبد الرحمن، الآن تقدير النفس أني أفرغ مع الآخرين، قد يكون الشخص عنده نوع من الكبر، من هاي تسبب له مشكلة أنه يقدر يفرغ. الشخص قصدك اللي المفرغ ولا المفرغ له؟ المفرغ. ما احنا حكينا من البداية معناها أنه هذا الكبر نفسه النفس. معناها هاي بحد ذاتها معناها القضية بينه وبين ربنا وبينه وبين نفسه لسه ما حلها. معنا حكينا أنه جيد أنك حكيت عن الكبر. الكبر إيش تعريفه؟ حلو. كثير من الناس للأسف بيفكر أنه الكبر هي قضية اللبس الكويس وإني أنا مش عارف إيش شايف حال والله فلان راكب سيارة كذا. لا يا جماعة، الكبر أخطر من ذلك بكثير. طبعا هذا ممكن يكون منه. الكبر يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الصحابة في الحديث الصحيح، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا الحديث عشان هيك بخوفني كلمة الذرة هاي ذرة لا ترى في العين المجرد. فقالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. وهذا دائما من الشواهد اللي بقول إنه الصحابة زينا يا جماعة، يعني حتى بيفكروا بطريقتنا، يعني راحوا فكروا على طول إنه الكبر هو إشي يعني له علاقة بالضبط. فالمربي الرائع صلى الله عليه وسلم إيش قال لهم؟ قال لهم إن الله جميل يحب الجمال. يعني بين قوسين مين قال لكم أنا عم بحكي عن هذا؟ إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. شو يعني بطر الحق؟ البطر في اللغة هو الشعور بالاستغناء. يعني عارف لما بيقولك فلان بطران أو فلان متبطر، بطران يعني عميانة يعني بالضبط. يعني إيش بطران؟ يعني الناس بيستخدموها إنه فلان بيحس إنه مش محتاج غني بالضبط. بطر الحق يعني إنك أنت باجي بعرض لك الحق أو تيجي تعرض لي الحق فأعرض عنه لشعوري بأني لا أحتاجه. هذا بطر الحق. وغمط الناس ازدراءهم، وفي رواية غمص الناس. يعني إنه مين أنت حتى تجي، مين أنت يا نور الدين تجي أنا الدكتور النفسي المش عارف إيش كذا، ولا تصعر خدك بالمناسبة. هذا قد لا يظهر لا بكلام ولا بإشي، قد يظهر عارف إيش؟ بغمزة. بغمزة بنظرة بحركة. والله ويمكن حتى لا بغمزة ولا بحركة، قد يظهر ب طيب أوكي، لا لا أنا سمعت كلامك، لا لا أبدا، بس في نفسي مين أنت حتى تحكي لي هيك؟ ولذلك يا ذرة يعني أنت. وأنا حتى الناس المتزوجين أو المقبلين على الزواج أو اللي بيسألوني شو الصفة اللي أنت بتحذر أو الصفات اللي بتحذر منها لما حد يجي يخطب بنتي، أقول لهم الكبر. هذا إذا عنده كبر على طول أغلق الباب في وجهه. كيف نعرفه؟ بالنقاش. يعني واحد يجلس بتقول لي، أجا واحد يتقدم لها من أول ما جلس اتناقشت معه كذا، مين تسمع كذا، بتقول لي ما خلت شيخ إلا وانتقده، فلان مش عاجبني، فلان كذا أصلا فلان. قلت لها هذا سكر الباب في وجهه وقول له السلام عليكم، لأنه هذا يخشى عليه إذا هو الآن هيك وضعه، معناها من باب أولى أنت لا راح يتقبل منك نقد ولا راح يتقبل. متكبر بجزء بعيد عن الخلق والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فالكبر طبعا ليس طبعا من الأخلاق الحسنة. نأخذ إذا سمحت لي طبعا. مصطفى تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ممكن نحن دكتور عبد الرحمن؟ تفضل معك دكتور عبد الرحمن. أولا والله حاب أشكرك جدا على ما تقدم، يعني حقيقة أنا أدي يزيد سمعت يعني كلامك الطيب في الحلقات الطيبة، لكن ما كنت أعرف عنه سابقا. بس في سؤال، في سؤال سريع أستاذنا فيما يتعلق في الثقة بالنفس أو تقدير النفس. يعني إحنا نجد في بعض الأحيان يعني لو نقرأ النصوص مثلا عن الصحابة الكرام، كثير من الصحابة كان يغمط يعني نفسه وحقه، يعني يقول مثلا كلهم كان أخشى على نفسه النفاق فرفين صحابي، ولا يا ليتني كنت كذا. يعني في نوع من غمط النفس خاصه فيما يتعلق بالمجلس. الله يرضى عليك، كانك تقرا ما في نفوسنا. محضرين لك محضرين لك يعني محضرين لك شاهدين ثلاثه هيك راح يعجبوك كثير ان شاء الله، ويجاوب على هاي الشغله رائع. انا سؤالي استاذي يعني بس بشكل سريع تكرمت، يعني لو اعطينا مثلا نسبه مئويه لا يعني دخلنا في تقدير النفس، يعني هل النسبه اللي لازم اعطي الافضل، يعني خلينا نحكي اللي تغلب، يعني هل هو غمط أم يعني خلينا نحكي تبرئة النفس، لأنه في الآية وما أبرئ نفسي. وبارك الله فيك. الله يرضى عليك يا مصطفى. شكرا يا مصطفى جداً. شكرا. استمع للإجابة. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية، الله يجزيكم الخير. الله يعافيك وإياكم. الله يجزيكم الخير. بس كنت حابة أسأل الدكتور سؤال بالنسبة، أنا حكى هو عن الإلحاد النفسي، أنا زوجي فمن طريقة حكي الدكتور فحسيت إنه نفس الشيء بيصير معه. يعني وين ربنا عن هالشعب اللي عم يتقتل؟ يعني ليش ربنا سامح في هيك؟ يعني ما بيستجيب دعوات الناس، ما بعرف يعني ليش هيك. انا مثلا بيصير معي ليش هيك، اللي بيسرق أفهم. الله عطيه، واللي ما بيسرق الله ما عطيه. في شغلات عنده هيك بحس انه فيها الحاد، ما عارف كيف اتعامل معه، وبخاف اولادي من حكي قدامهم مفهوم انه يتشربوا افكار انا ما حابه توصل لهم، فكيف التعامل معه بده يكون؟ يعني تمام، بارك الله فيك. شكرا يا محمد. تسمع الى الاجابه تفضل. طيب مصطفى، في امثله حنحكيها كمان شوي، لكن بدي اجاوب بسرعه على شغلتين حقيقه. هو بطريقه او باخرى يعني لمح على موضوع كنا سبحان الله قبل شوي عم نحكي انا والاخيات حماد، وهو المثاليه، النزعه المثاليه. طبعا انا كلمه مثاليه شوي ما بحبها، النزعه الخياليه في التربيه للاسف عند بعض الوعاظ والدعاه. بتلاقي هالداعيه شغال مع الشباب اللي بيدربهم او بيدرسهم او بيعطيهم حلقات او خطيب الجمعه، كل الامثله الاستثنائيه، فلان كان يقوم الليل بركعه واحده، وفلان كان يختم القران في اقل من ثلاث، وفي طب يا عمي صعب استصعبها الشخص. مش بس هيك، مره جالي شاب انا بعرفه يقوم الليل بخمس ركعات، طبعا مع الوتر خمس ركعات كل يوم. لما سمع هاي اجى بيلطم مفكر حاله ما بيعمل شيء. ولذلك للأسف البعض أحيانا قد يزيد من تضخيم الأمر لدرجة أنه يا جماعة خذوا من الأعمال ما تطيقون وبعدين بشروا ولا تنفروا. إلى أفتان أنت يا معاذ لما كان يأم الناس يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن لا يطيل الصلاة إلى آخره. وهي طبعا لها علاقة بالدعاة ومفهوم الخطاب إلى آخره. قضية ثانية الحقيقة اللي ذكرها الأخ مصطفى، طيب أنا لو بدي أتعامل مع نفسي شو أرجح أكثر، غمط النفس اتهامها ولا أنا أقول الأصل زي ما حكينا التقدير هو الالتزام بينهم. ولذلك حنجيب بعد شوي مثال كعب بن مالك غاية في الروعة. طيب لكن إذا شئت أني أرجح بينهم، لا أنا أرجح الاتهام طبعا. ليش؟ لأنه الأصل في النفس، الأصل في النفس غريزيا في طبيعتها أنها تحب المباهات والمفاخرة والسيطرة والأثرة والأناء إلى آخره. جميل. فإذا ولذلك ابن الجوزي عنده جملة رائعة يقول جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة ثم هي من داخل، وجواذب النفس إلى الآخرة قليلة ثم هي غيب. غيب. بعدين شوف التمثيل ما أروعه، يقول كالماء الجاري يطلب الهبوط وإنما رفعه يحتاج إلى تكلف. يا سلام ما أجمل هالكلمة. والجملة الرائعة لأحمد بن حنبل، ليس العجب في من هلك كيف هلك، إنما العجب في من نجا كيف نجا. لأنه الأصل في الدنيا أنك أنت اترك نفسك بتوقع، توقع صح. طين عم بيطلب الطين، جاذبية، يبقى أنك أنت الروح تشغلها حتى ترتقي بهذا بالضبط. فأنا إذا بدي، لا والله أنا، ولذلك أنا لما حد يجي نيجي مثلا من تطبيقات تقدير النفس، لما أخ أو أخت والله يبعثوا لي مدح على تويتر ولا فيسبوك، أنا أول إشي بعمله أني أتهم نفسي. حيقول البعض يا زلمي انبسط بها. نعم، ما هو الانبساط موجود، ما نبي بمجرد أنه مدحني شيء جواتي عبد الرحمن الصغير هذا اتحرق. لكنه إذا ما قمعته مباشرة، إذا ما أدبته في لحظتها، عمر بن الخطاب، شوف هالمثال ما أروعه. عمر بن الخطاب وهو في خلافته يروى عنه أنه صعد المنبر وقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وهي معروفة عند المسلمين، كانت زي صفارة الإنذار أنك أنت لما تأذن في غير وقتك وتنادي للصلاة جامعة، طبعا ما عدا طبعا صلاة العيد، يا أما نفير توزيع غنائم إلى آخره. المسلمين مباشرة سابوا أشغالهم وراحوا حتى يشوفوا الخليفة إيش عم بيحكي. تمام. طلع على المنبر إيش حكم؟ ما زلت أذكر يوم كنت رويعي الغنم أرعى غنيمات لخالات لي بكف من التمر. كان بيعطوني بس عليه كف تمر. عبد الرحمن بن عوف قال له ألي هذا جمعتنا يا أمير المؤمنين؟ يعني زي بحكي أنا يعني أنت تركنا أشغالنا وأرزاقنا وجاي تحكي لي صفحة مذكرات حياتك؟ شو قال له؟ بلى يا عبد الرحمن، حدثتني نفسي بأني أمير المؤمنين فأردت أن أذلها أمامكم. الله، حتى ما يصيبه كبر. بالضبط. البعض الآن حيقول، وهذا له علاقة بسؤال مصطفى، طيب يعني يا دكتور مش هذا نوع من الجلد؟ مش كان الأول عمر الخطاب يصلي له ركعتين يستغفر بينه وبين حاله؟ عمر بن الخطاب لعلمه بذاته يعرف من أين تؤدب، أما إحنا اللي ما بنعرف ذواتنا بنضحك على حالنا وبنقول لا لا لا ما هي يعني استغفار. لا، هو يعلم أن مشكلته الكبيرة هي في أنها حدثته بأنه أمير مين؟ المؤمنين، مش حدثته بينه وبين حاله. أمير، لا تعالوا يا مؤمنين يلي أنا أميركم، خليني أورجيكم إيش اللي أعرف كيف أعالج نفسي. وكل إنسان بيعرف، مش هيك؟ هو هذا لما يكون واضح مع نفسه. طيب. مش لما يكون في 500 ملف بينه وبين حاله. لازم يفتح الملفات. بالضبط. سعاد تفضلي. سلام ورحمة الله. العافية. الله يعافيك. الله يعطيكم العافية. أهلا فيك، تفضلي. ما شاء الله عنكم. بقول أنا بالنسبة للنفس، وعنا الشخصية أو الجسد، عشان النفس الجسد هو وعاء للنفس. هذا السؤال مظبوطة يعني؟ يعني احنا بنحكي النفس هي مركب من الجسد والروح، والجسد هو هذا القالب اللي الروح بتشتغل من خلاله. نعم، يعني قريب من كلامك. اذا نستطيع ان نقول انه معالم الشخصية سوية، بان احنا بنقول الايمان اهم شيء في الانسان، اذا كان مؤمن تكتمل شخصيته. فإذا عرفنا الإيمان هو ما وقره في القلب وصدقه اللسان وعملت به الجوارح، فبنيجي نعرف الشخصية السليمة بأنها الشخصية المؤمنة حقا، أي قولا وفعلا والتزاما. ومع ذلك فنحن نوافق علماء النفس بأنه لا توجد شخصية. ما رأيك دكتور؟ كيف يعني لا توجد شخصية؟ هاي الأخيرة ما فهمت. لا توجد شخصية سليمة بالمعنى الحرفي للكلمة يعني. لا طبعا، نحن نقول بأنه سعي الإنسان يعني ايش ابعد عن الميكروفون. طيب معلش عم بينبهوني في الاستوديو. احنا بنحكي ان شخصية الانسان تسعى فيما تسعى فيه في هذه الحياة الى ان تصل الى قمة ما نسميه الطمأنينة والسعادة والرضا. فمن الطبيعي انك وانت في الحياة بتمر عليك لحظات سوية، ولكن بقية الحياة انت عم بتجاهدي. لن يكون هنالك شخصية سوية على الدوام، لن يكون هنالك شخصية مطمئنة على الدوام، سعيدة على الدوام. لكن أنا أتفق معك بأن الإيمان إذا أخذناه بالجانب يعني الصحيح المحقق له، نعم. ولذلك أنا البعض يقول يا دكتور أنت زي كأنك تشعرنا دائما أنه المريض النفسي هذا عنده مشكلة في إيمانه. بقولهم طبعا عنده مشكلة في إيمانه، لا يمكن إلا أنه أتي من باب جهل أو شبهة أو شهوة أو شيء معين فوقع في شيء. أما أني أتصور أنه بني آدم مكتمل الإيمان يمرض نفسيا، ممكن يمرض جسديا لكنه يمرض نفسيا. ولذلك أنا دائما أعلق على المثال اللي بيطرحه كثير دكتور طارق الحبيب، وسبق أني ناقشته فيه أكثر من مرة، أنه يقول أنه مثال زي أبو حامد الغزالي لما اعتزل الناس 6 أشهر لأنه كان عنده اكتئاب. طبعا هذا مثال يصب في صالحنا مش في صالحه، لأنه أبو حامد الغزالي هو بيقول لما خرج وألف المنقذ من الضلال أنه كانت تتعارضه شبهات الفلاسفة، فهو أصلا كان عنده مشكلة شبهات ولذلك دخل حتى يتخلص منها. فما نقدر نعتبر أبو حامد الغزالي في قمة ضعفه يمثل الإنسان المؤمن. يعني هذا كل سعاد أنه النفس المؤمنة هي نفس نقية لكنه لكنها ما بدنا ندخل في الطرح الخيالي انه هي دائما موجود. لا طبعا احنا نخطئ ونصيب ونذنب ونستغفر، وهذه هي حلاوة الدنيا. جميل. بوركت ام محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بحب اسال سؤال، يعني كلام جميل عن انه غاية الناس ليست رضاء الناس ليست غاية، وانه الانسان لازم يعمل ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. لكن حاب اسال فيما لو كان الانسان يعتبر قدوة، مثل أن يكون أستاذ جامعي، مثل أن تكون معلمة، مثلا أن تكون مثلا فقيهة مثلا، فبالتالي ممكن أن تنتقد من المجتمع من ناحية أنه مثلا فلانة تعمل كذا وهي تعمل كذا، أو ممكن يمكن أن قدوة مش يرضو. نعم، أن لا يرضوا عنها أبدا. يعني كمان الواحد ما يكون بين قوسين متشدد كثير. القضية الثانية، القدوة أنا في نظري لن يكون في يوم من الأيام أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. تعالي شوفي لي شيخ الآن يستطيع أنه في الشارع يركض مع الأطفال ويلاعبهم، حيخاف من كلام الناس وأنت قدوة وشكلك وبرستيجك ومش عارف إيش والكلام هذا. ولذلك أنا أرى أنه دائما أقول احرصوا قدر الإمكان على دراسة السيرة من مصادرها، وإياكم وأن تأخذوا موديلات معينة ونماذج معينة الآن على أنها هي السيرة. ديروا بالكم عجب. من أروع ما قرأت من يومين أحد الإخوة اللي بتابعهم أحمد سالم أبو فهر السلفي، زلمي بيلبس دائما ثواب لثواب الجزيرة العربية، طيب دجداشة يعني دجداشة، فقاعد بيقول انه البنطال ربما كان البنطال والقميص اقرب الى لباس السنة من غيره، واياكم ان تظنوا انه التوب اللي انا لبسه هو ده من السنة. قلت علقت على طول قلت له ما اروعك يا ابا فهر، قديش متجرد مع انه هو قدوة وشيخ وباحث وحالته حالة، لكنه على طول لا انا قصدي انه انقد نفسه انه مش تفكروني انا المثال للسنة النبوية لأنه لابس جداشة. لا ترى ديروا بالكم. أنا اللي أقول يا أم محمد، نعم أنا الآن كقدوة لا حاعطيكي مثال يمكن يعني جريء شوي. أنا كنت لقبل حوالي 13 سنة بروح على السينما، يعني مش مستمرة، لكنه لما يكون في فيلم قوي وبدي أكتب عنه كذا وكنت بهتم وكنت بعمل دراسة عن السايكودراما، كنت بروح على السينما وبختار انها تكون مثلا بمكان يعني يا اما اول حفله يا اما اخر حفله ما يكون فيها حدا، وبدخل معي ورقه وقلم يعني زي كاني داخل على المدرسه نقد. لما علمت ان احدهم اتخذني حجه ودخل مباشره انقطعت. طبعا بعدين صرت استغفر الله انه اصلا كنت عم بضيع فلوسي على هوليوود وكيف. ولذلك انا استغرب من بعض الشباب المتدينين الان من دعاه النهضه وغيرها انه بيروح الاخ عنده قضيه حضور السينما عاديه، بقول له يا زلمه انت عم بتروح على على يعني على عقر عرين ال- ال- ال- ال- ال- الاسد هذا، او بلاش الاسد يعني هذا الوحش اللي عم بيفترس حياتنا واخلاقنا، وعم تعطيه مصاري اضافه الى انك تتواجد في مكان لا يحب الله الى اخره. لكن هذا كله انا كنت جاهل عنه بالحقيقه وما عندي اي عذر. في حفلات موسيقيه هي نفس الشيء. انا في نظري اسأل نفسك دائما لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يقبضك في هذه اللحظة، هل ستحب أن تكون في هذا المكان؟ لا. طيب الله أعلم، يعني أنا ما بقدر يعني كل واحد يقدر في نفسه. هو واحد يقول لك لا أنا يعني ثقتي برحمة الله أنه لن يؤاخذني، لكن أنا أقول أرجع لقضية القدوة. عندها مباشرة توقفت وقلت يا عبد الرحمن شو اللي عم بتسوي هذا، عم بياخذك أنت كمثال كحجة أنه أنا أدخل ما أسوي. ولذلك قضية القدوة بده الواحد يعني، وأكرر ما يكون هم الناس. يعني هتحكي لي انت هيك الناس خلوك لا، انا اللي خلاني امتنع خشيتي لله ان يتخذني فلان غرضا او حجه بانه هو اللي عم يخطئ من وراي. فالقضيه لله اولا، اكسب انا الاثم من دون ما افعل شيء. بارك الله فيك. بعد الفاصل الاخير رح نحكي قصه كعب بن مالك، خليكم معنا في فن الحياه. أهلا وسهلا فيكم من جديد في القسم الأخير من برنامج فن الحياة. قبل ما ننتقل للشاهد من قصة كعب بن مالك في نهاية حلقتنا دكتور، بس في الأخت اللي سألت عن بنتها اللي عمرها 4 سنوات، في عندها مشكلة بالتعامل معها هي والدها، يعني هي وزوجها، كيف يتعاملوا معها؟ شرحت لك أنا تحت الهواء. طيب، هو باختصار المعطيات اللي إجتنا أنه البنت حادة شديدة، بتمارس ما نسميه الابتزاز العاطفي، أنتوا ما بتهتموا فيه، أنتوا ما عطيتوني، أنتوا ما كذا. أنا من هذا الوصف أقول أنه البيت فيه مشكلة. أولا لازم الأب والأم يكونوا عارفين أنه هاي البنت عم تبتزهم لأنه تشعر بضعفهم تجاهها، يعني عم تمسكهم من نقطة ضعفهم. طيب، وبالتالي أي صرخة أي كذا، ما بدنا نحرمها، ما بدنا تطلع متعقدة، ما بدنا لا. ولذلك يعني والموضوع يطول، لكنه في مشكلة في البيت واضحة، ولكن في مسألة تربوية أنا برضو يعني أنصحهم بمراجعة يعني الدكتور يزن الله يرضى عليه. شكرا لك. قصة طيب، عشان ما ظلش معنا وقت. المثالين اللي حكيهم لهم علاقة باللي ذكرهم الأخ مصطفى، ألا وهم قضية الصحابة وجلد الذات. أخ مصطفى، قبل ما أحكي المثالين لازم تعرف شغلة. أنا في مثال دائما بطرحه زي الطلاب في المدرسة، تتذكروا دائما في المدارس، ولو كانوا سامعين بعض الطلاب بيعرفهم، بيكون في ناس عارفين هذول الشطار كثير النيردز اللي قاعدين أول صف، وفي الزعوان اللي ورا. طيب، اللي قاعد أول صف هذا بقدر محبته للأستاذ، بقدر مخافته من أنه يزعل منه لو عمل غلطة، يعني لو جاب له بحث كامل في حين الأزعر اللي ورا ولا داير باله على البحث ولا عامل إشي، لكنه هذا بيخاف أنه لو كان تجليده للبحث ما كان مناسب. طيب، صحيح. هذا ليس جلد للذات، وإنما هذا رقي في العلاقة بينك وبين ما تبتغيه. طيب، الله، هذا فرق والله. طبعا، أما اللي ورا بتلاقيه لا دارس ولا عامل ولا كذا، وفي الأخير بيقول لك حينجحوني بلجنة الرحمة، أو بيقضيها يعني تسالي وليلة الامتحان بيحاول، أو يمكن يقضيها وش النجاح وخلاص. الصحابة لما يقترب جدا، لما أنت تتجسد أمامك عظمة الله سبحانه وتعالى ورحمته، بتقول أنا مين. ولذلك تجد حتى في مقدمات كتب العلماء المتقدمين تجدهم يكثروا من عبارة مثلا يقول الفقير الحقير. أنا كنت زمان أقول طب ليش تحكي عن حالك حقير يا عمي؟ بس أنت لما تصل إلى مكانة واحد قضى مع تفسير القرآن 13 سنة كل يوم مع كتاب الله، يجد نفسه أنا وين أنا، وخصوصا إذا كان عنده شوية هوى ولا أجد كذا ولا في يوم من الأيام أذنب له ذنب، بيقول لك خلاص راحت علي. ومن هنا تأتي الألفاظ اللي شوي نجدها صعبة. المثالين اللي بسرعة حنحكيهم. المثال الأول، حنظلة بن أبي عامر، في يوم من الأيام في رواية أنه كان متسور الجدار، يعني زي كأنه هيك يعني حاط حاله على الجدار وعم بيبكي. فقال له أبو بكر ما لك يا حنظلة؟ قال له نافق حنظلة. قال له وبما ذاك؟ قال له نكون عند رسول الله فإذا بنا والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وقايسنا الضيعات. فيش قال له أبو بكر؟ والله إني لا أجد ما تجد، بنا إلى رسول الله. وراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا القلوب ساعة إن كلوا إلى الحديث معروف. أنا ليش بتوقف هون؟ بقول له في أيامنا كم نسبة الناس اللي ممكن يكون عندهم ما في مشكلة أن يوجد في الشارع وهو عم بيبكي؟ قديش في ما في المقابل كم نسبة اللي حيشوفه حيقول له ايش المشكلة عندك؟ ما في علاقة. في المقابل كم نسبة اللي حيكون صادق في ان يقول اسوأ ما في نافق حنظلة؟ في المقابل كم نسبة اللي حي لما يقول له هيك ما حيقول له يي الله يعينك على حالك، ويقول له والله اني لا اجد ما تجد. نسبة قليلة جدا، الوقت خلص للأسف. ممكن بس هدول اسمع من هسه لازم الموقف هذا نعلق عليه، وموقف كعب بن مالك نحكي في المقابل. طيب، لأنه لساتنا التحلية والتقدير إن شاء الله تعالى. لكن نذكر إن إنه بنسميها بالنسبة إليك هاي وجهة نظرك أو اللي هي نصيحتك، تقدير النفس وليس الثقة بالنفس. طبعا. بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن ذاكر، بنشكر الزميل أنس عربد من الهندسة الإذاعية وندى تهتموني من المتابعة. رسالتنا لكم، تحرر من الانقياد للآخرين وقدر نفسك حق قدرها لتصبح إنسانا حرا فاعلا متصالحا مع نفسك وغيرك. هذا نور الدين غزال يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله. فن الحياة. فن الحياة، فن الحياة.